حولت الغيبة كأنك حالي بعدك يا هو والله حال أشرح لأنك رحت وجد زعلان منك يا أخي اسأل عني لو سؤال طمني عنك اللي طولت الغيبة كأنك حالي بعدك يا هو والله حال أشرح لأنك رحت وجد زعلان منك يا أخي اسأل عني لو سؤال حبيبي ترى ما يصير شغلت البال تفكير خيالي بك كم صال وجال حبيبي ترى ما يصير شغلت البال تفكير خيالي بك كم صال وجال تفكير خيالي بك كم صال وجال حبيبي ترى ما يصير شغلت البال تفكير خيالي بك كم صال عطها وانا فرصة ومجال هذا اعترافي لبت بك وانت مجافي كفي لو اكرمتني بوصل حبيبي ترى ما يصير شغل